وإلا في الأصل أنه يطلق على الذوات من قول فجمع فأوعى، وجمع فأوعى بمعنى جمع فخبأ، جعل المال كنزا فكنزه. إذن فهو الظرف هو الوعاء. حتى اليوم نطلق بكلمة الظرف على ذلك الورقة التي نضع فيها رسالة، ظرف نسميه ظرفا، وإلا يكون شيء عيشين فهو ظرف، هذا المحفظة هذه ظرف، المسجد هذا ظرف لأنها وعى الناس، ظرف كل شيء ظرف، البيت ظرف يعي الناس. ماذا نستنبط من هذا؟ أن تسمية الظرف أو المفعول فيه ظرفا هذه تسمية نحوية، تسمية نحوية اصطلاح خاص بالنحو، اصطلاح خاص بالنحو. والناس اليوم صاروا يلحنون فيستعملون كلمة الظرف على الأحوال، وهذا خطأ. لو مرت علي ظروف صعبة، ظروف، والعجيب أننا نستسلم، استسلم كأنه أمر قد ألزم، يعني خلاص لازم نقولها. ما من إنسان يتكلم بها، وسبحان الله يعني تمر به لحظات فوائد في اللغة العربية ما يحفظهاش، مر به هذه الكلمة في مسلسل ولا في جريدة احفظها، ظرف قالك ظرف مرت بها ظروف، هذه ما عندها حتى معنى في اللغة. ظرف في اللغة الوعاء، تخيل وعاء مر به، مرت بها ظروف، مرت بها أوعية، مرت بها محافظ هذا بيوت ومساجد. والله إنسان يحتار حار عن كيف قالك ياك الظرف مستعمل في اللغة، نعم مستعمل عند النحاة بمعنى لم يخالف المعنى اللغوي، فما من زمان وما كان إلا وهو يعي فعلك. أنت الآن لو درست في المسجد، المسجد هذا وعاء لدراستك، ولو كتبت المسجد وعاء الزمن اليوم وعاء فعلك، تلاحظوا باللي لم تخالف اصطلاح النحوي لم يخالف اصطلاح اللغوي، ما فيش خلاف. ما في الأمر أن النحاة ضيقوا معنى الظرف صاروا تطلقون على المفعول معه، المفعول فيه. أما الناس اليوم صار تطلق الظروف ويريدون بها، ومو كل ظروف، يعني ليس كل يعني أحوال مشاكل، يعني يقولك مرض بها ظروف وشهم أهضر الحق فهم مشاكل، تخيلوا مسكين يعني عنده مشاكل. فنستطيع أن نقول الظروف عند اللحانين هذول معناها المشاكل، وهي في حقيقة مشكل، تسمية المشكل ظرف. أي والله صعبة، والإنسان يبتعد عن هذه الأخطاء هذه، ما تتكلموش بها، ما يتكلموش بها. يلا، بس أما في الاصطلاح فالظرف هو الاسم الفضلة المذكور بيانا، هو الاسم الفضلة المذكور بيانا لزمن العامل أو مكانه، لزمن العامل أو مكانه. نشير على تعريف أفضل لنسير على وتيرة واحدة، لأن كما تكلمنا نحن عن المفعول المطلق اسم الفضلة مذكور بيانا، المذكور توكيدا لعامله أو بين النوع وعدده، المفعول لأجله اسم الفضلة مذكور بيانا لعلة، كذلك نقول في المفعول فيه. لماذا لا نقول هذا؟ هو اسم الفضلة المذكور بيانا لزمان أو مكان العامل، لزمان العامل أو مكانه. بعضهم يضيف أيضا، بعضهم ربما تجعله ضابط، لكن معلش دخلوا في التعريف، لأنه التعريف قلنا ليس التعبدية، إنسان في يضيف شيء في التعريف للتوضيح أو ذلك. فيقول تضمن، زيد كلمة تضمن معنى في أو متضمن لمعنى في باضطراب، باضطراب. أنا كنت أنوي أن أذكر التعريف وأقف عند مكانه، ونجعل نقطة ثانية ضابط، بعدين قلنا يلا نجعل كل ذلك في التعريف. باسم الفضلة المذكور بيانا لزمان العامل ومكانه أو مكانه، متضمن معنى في باضطراب، سنشرح كل قيد من هذه القيود، فنقول في الشرح قول من الاسم واضح أنه أن المفعول فيه لا يكون أبدا فعلا ولا حرفا ولا جملة. بقي أن نبحث هل يكون مؤولا بالصريح أو لا. فلنعلم أن المفعول فيه لا يكون مؤولا بالصريح. هذا شيء ما شفنا في المفعول لأجله شفنا لا يكون مؤولا بالصريح إلا في مسألة واحدة تعبير. الآن كذلك لو تبحث في كي ولو والهمزة تسويع مستحيل تكون ظرفا. لماذا؟ لأن لو دائما ما بعد أفتح المصدر مفعول به أو ما الفاعل كي دائما تسوي المصدر مجرور وجيبه في مجرور باللام قد تكون مجرور به في مقدرة يمكن ننصبها على تقدير في ظرف لكن منصوبة باللام دل على التعليل. همزة تسوية دائما يوم بعد أفتح المصدر مبتدا وسواء خبر شيء همزة تسوية ما بعدها خبر همزة تسوية ما بعدها مبتدا لا لا. وأين درست الإعراب الثاني؟ أين درست الإعراب الثاني؟ وين؟ ما قلت سؤال عليك بها. الله أعلم يذكره ابن هشام في المغني. الله أعلم يذكره ابن هشام في المغني. ذكره ولا ما ذكره؟ إعرابان. ماشي. بالقول هذا صح قالوا ابن هشام موني لبيب فما صيبوش قالوا موني لبيب سأفقرك وأنزع لبك صير مفقر غير اللبيب. هو مستحيل يكون خبر الإسناد رأي الإسناد يعني شو ثمرة البحث ثاني احنا شو ثمرة البحث دروس ثاني شو ثمرة تضبط شيء ليش راح ما تضبطش غير راح بيع في وقت تضبط شيء إسناد لما راعين المبتدا قالنا هو المسند إليه شيء مسند. فالآنك تحكم على الشيء بأنه سواء ولا تحكم على سواء بأن ذلك الشيء إلا في حالة واحدة إذا كنت تعتقد أنه سواء معناها غير الذي أعرفه شو هذا سواء مستوي تحكم على شيء أنه مستوي وصيان ولا تحكم على هذا الصيان أنه ذلك الشيء تحكم على الشيء بأنه سواء إذا سواء محكوم به ولا محكوم عليه أعطيك الصحة إذن فهو الخبر عاد نقول ما لا تنجرف وراء كل تربة. السؤال لماذا نتحدث عن هذا؟ أيوة همزة تسوية ومن بعدها المصدر مستحيل تكون مفعول فيه بقات لنا ثلاث حروف أن وأن وما أن ننزحها أن أنزحها بقات لنا ما أنزحها غير كي تكون ظرفية مش نسموها ما مصدرية ظرفية ما مصدرية عندنا نوعان ما مصدرية ظرفية وما مصدرية غير ظرفية شكون أكثر شيء مصدرية خطأ يعجبون ما تقول رأيت ما فعلت ود ما عنيت ما دي مصدرية أحيانا تكون ظرفية إذا ما شممنا رائحة الزمان وتلاحظ بلي غير ظرف زمان تكون ظرف ما كان هي مدة. فلو قلت لك أنا لا أكلمه ما عصى الله مثلا لا أكلمه مدة عصيانه كيف تعرف ما وما بعدها في تأويل المصدر ظرف زمان في تأويل المصدر ظرف زمان مضاف إلى المصدر يعني مدة عصيانه لين تقدم منين جبت كلمة مدة من الظرفية منين جبت في المصدر هذا العصيان من ما وما بعد هذا رأيناه بتفصيله بتفصيل في الأحرف المصدرية تكلمنا عن الأسماء الموصولة تكلمنا عن الحروف الموصولة. إذن فلا يتصور مجيء المفعول فيه مؤولا بالصريح إلا مع ما ومشي كل ما مصدرية لازم تكون ما مصدرية ظرفية ولا يكون ظرفا مطلقا بل يكون ظرف زمان لأننا نؤول ما المصدرية الظرفية هنا بالمدة ثم هذا وتعودوا تعرفوا على هذا المنوال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا أي ما مصدرية ظرفية دمت في الماضي ناقص اسمها حيا خبرا ما المصدرية وما بعدها في تأويل المصدر ظرف، وأوصاني بالصلاة والزكاة مدة دوامها. مفهوم هذا؟ اتفقنا. إذن فقولنا اسم هو الاسم لا يعني يعني أنه ليس بحرف، يعني أنه ليس بفعل، يعني أنه ليس بجملة، بل لا يعني أنه ليس باسم مأول بالصالح، إلا في ما إلا مع ما المصدرية الظرفية، ما المصدرية الظرفية فيكون ظرف زمان فحسب. قلنا هو الاسم الفضلة، هذا القيد الفضلة مخرج للعمدة، كما لو كان اسم الزمان والمكان الذي لدينا يكون مثلا خبرا لكان أو مفعولا ثانيا لظن، أو مفعولا أولا لظن، مفعول الأول والثاني لظن عمدة، صحيح أنه منصوب لكن هو عمدة في الأصل. فلو قلت مثلا ظننت البلدة مكانا آمنا، مكانا تعرف ايش ظرف، تقول سبحان الله راهي اسم وفضل، راهي اسم منصوب وفيه زمان ومكان، ولا لا مكان، فاقول لك لا هذا ليس فضلا اصلا، بغض النظر نبحث عن فيه بالطيران الاشياء لو بحثت عنها ساخرجه، لا يتضمن المعنى فيه هنا، بغض النظر عن فيه هل قدرت فيه هنا ولا لم تقدر، بغض النظر اخرجها، لابد يكون فضلا. وكان امس، يجوز نقول امسي، امسي مبنيه في جميع الحالات، امس معربه على لغه بني تميم، امس فيها لغتان، سياتي هذا في باب ممنوع من الصرف اطرق الى ابن مالك. أمس تعامل في اللغة معاملتين، إما معاملة ممنوع من الصرف، هذه لغة تميم، لنتعرف صار نعرف أمس هو اليوم الذي قبل يومك، شو صار علما على اليوم الذي قبل يومك، فسبحان الله يعني قالوا عالمية وتعريف العالمية ماشي من ماشي، لكن أمسوا على لغة بني تميم جزء أربعة، جزء أربعة تقول أمسوا أمسا. كان أمسوا يوما جميلا، يوما هنا ما تعرفش ظرف، تعرفش ظرف لأنها ليست فضلة، هذا خبر كان هنا. بغض النظر عن الشروط الأخرى تتسير، اسم الفضلة مذكور لبيان زمن العامل ومكانه، هنا خرجت سائر المفعولات، خرجت سائر أي باقي المفعولات، فإن المفعول به لا يذكر بيانا لزمان ولا لمكان، والمفعول المطلق لا يذكر لبيان الزمان والمكان، المفعول لأجل لا يذكر لبيان الزمان والمكان، المفعول معه لا يذكر لبيان الزمان والمكان. فلذلك هذا القيد خرج به باقي المفعولات. العامل غير قلنا العامل، قلنا الشرحون نشرحوه فين العامل، شو هو فعله أو شبهه، فعل أو شبهه، فعل مصدر وصف، أنا ما راح نشرح هذه المرة، لماذا؟ لأنه بعضهم توهم من كلام ابن مالك خلاف الذي يريده وفلسفة. مثلا يقول ابن مالك رحمه الله تعالى فانصبه بالواقع فيه مظهرا، فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا فنويه مقدارا، الشاهد فانصبه بالواقع فيه، فانصبه بما وقع فيه، فانصبه بما وقع فيه، مو الشيء الذي وقع في الظرف، الحادث مصدر الحادث. كأن ابن مالك هكذا يقوله، كأن ابن مالك يذهب إلى أن العامل في الظرف ليس هو الفعل ولا الوصف، ولكنه الحدث. الحدث شو الذي يدل عليه؟ المصدر، لفظ المصدر. الحدث هو الذي يعمل، مثلا أنت جلست اليوم، يوم شكل صباح، الحدث الذي دل عليه جلست، وأنا جالس اليوم شو لين صباح، الحدث، الحدث الذي دل عليه جالس، يعني الجلوس هو لين صباح، مش أنا جالس، مفهوم؟ هذا مذهب. لذلك ترون مثلا التحفة الثانية عبارة مقلقة في الظرف، اللي يقراها يتقلق، يحكمك القلق، صح ولا لا؟ قريتها ولا ما قريتها؟ ولما مريت عليها هكذا قراها شو عند التحفة الثانية، قرأت التحفة الثانية تشوف في باب الظرف عبارة مقلقة من أراد الوقوف معها. والأسلم أن لا تقف، إيه الأسلم أن لا تقف، مر عليها هكذا، خليهم يديروا هكذا، والبادي قاعد يديروا هكذا، خليهم معلش. شو هذيك؟ هذيك التحفة الثانية نسخوها لهذه الدرجة، نسخوها لهذه الدرجة، هات نشوف. على يعني ما تسأل نسخ وقذف بودي أبد التحفة الثانية. هذا شرح متناجم. لا لا لا تحفة ثانية تحفة. اسمع معنا اسمع تعالج. نشوف النسخ هذا كيش وصل. التحفة الثانية مش هي الأجرومية. التحفة الثانية التحفة الثانية تاع الشيخ محمد بن الحميد. الأجرومية شيء آخر. يعني كثير شروح لها. لا لا كثير شروح لها. لكن هذه التحفة الثانية هي اللي دار عبارة تقلق. ماشي أول مرة على كل حال. وعنده يقلق كثيرا يعني داخل الكتاب أمور لا يتناولها إلا طالب علم يعني منتهن يعني خلاص، أو يدرس في الحواشي لك ويدرسها. لكن التحفة الثانية أفضل تهذب تنزع من هذه العبارات المقلقة. ولا ينصح يقول بلي هذا ماذا ذكره الأولى أن يؤتى بعبارة أفضل ويشرح العبارة والإجابة، ما يشرحش العبارة التحفة الثانية أفضل. قال كيف تكبروا إن شاء الله تعرف. هو يقول لك هو منصوب بالحدث الذي دل عليه لفظ الفعل أو لفظ الوصف، الحدث بركاني. هذا لا يريد ابن مالك، ما هو في مذهب له، فانصبه بالواقع أي بالذي وقع فيه، بالحدث الذي وقع فيه مظهرا كان وإلا فنوه مقدرا. إيه لا يريد هذا. لماذا؟ لأن المصدر يدل على الحادث، والفعل يدل على الحادث، والوصف يدل على الحادث. رأي ما في الأمر أن المصدر يدل على الحادث بدلالة مطابقة. كي تسمع جلوس واش تفهم الحادث اللي هو الجلوس، بصح كي تفهم كي تسمع جلست تسمع بلي فعل ماضي حدث وقع في الزمن الماضي. فهم حدث وقع في الزمن الماضي، القائم والجالس تفهم بلي هناك وصف، ها كاين حدث وحدوث ومتصف به، كاين حدث، اذا ما من شيء انه يدل على الحدث. فنقول ان كان العامل المصدر فهنا العامل هو المصدر الحادث، وان كان العامل هو الوصف فالعامل هو الوصف، لفظ الوصف، اللفظ هو الذي يعمل، اللفظ هو الذي يعمل، مفهوم؟ واللفظ هذا لا شك انه دل على الحادث، مفهوم؟ غاية ما في الامر فانصبه بالواقع فيه اي بالحادث الذي وقع فيه. لا هو ينصب باللفظ، واللفظ هذا يدل على الحدث اما بدلاله المطابقه ذلك في المصدر، واما بدلاله تضمن ذلك في الوصف والفعل. اعيد ينصب المفعول فيه باش باللفظ، باللفظ احنا نناقش الالفاظ، اللفظ هو الذي ينصب، واللفظ يدل على الحدث لا شك، يدل على الحدث بالمطابقه بين قوسين وذلك في المصدر، او بالتضمن وذلك في الفعل والوصف. انتهى الإشكال. ذلك سترون ابن عقيل يعترض عليه، لكن لما نفهم احنا كلام ابن مالك على وجه الصحيح مش نقوله لا اعتراض. هذا فيما يخص كلمة العامل. عندنا الآن شو القيد الثالث أخير، متضمن المعنى في كلمة فيبر، متضمن معنى في هنا مخرج أيضا. المفعول به، المفعول به الذي يشبه احيانا المفعول فيه او يلتبس الامر عنه، والا احنا خرجنا المفعول به عنده بزاف غير قلنا المذكور لبيان زمان الفعل والعامل ومكانه خرج من فعل به، لكن هنا زادوا المتضمن معنى فيه، كانوا يقول في الطالب إذا أردت أن تعرف شو كيف تعرف المفعول به، هذا المفعول فيه جيب كلمة فيه، إذا قبلها فاعلم أنه ظرف. هذا معنى ما تضمن معنى فيه، أي يمكننا أن نذكر كلمة فيه قبلها فيخرج نحو قول عز وجل الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله أعلم حيث يجعل رسالته، شو المعروف عندنا احنا بارك الله فيكم في حيث ظرف مكان ولا لا؟ اجلس حيث جلس زيد، اذهب حيث أمرتك، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ملاحظ انه حيث تعرب دائما غالبا ظرف، هنا قال لك لا هنا راهي مفعول به. هنا قال لك راهي مفعول به. نعم الزكاة، تحت الزكاة كله، الزكاة من دول الفقراء. اسمع كله قال لك من الزياد جي هذا، قالوا الزكاة ما قالوا الزكاة الساعة. يلا ورانا باب الزكاة. الله أعلم حيث، والعبد أعلم حيث يجعل زكاته. سراقين. والله العظيم هو سراقين باسم الدين، يقولوا الناس أعطونا الزكاة تاعكم. كيف نعطيك الزكاة تاعك؟ درتوا صندوق زكاة سوما، درتوا صندوق زكاة وقاعد عندنا. تقعدش معايا يا أخي، أنا بريء ممن وضع صندوق زكاة. يلا هنا أنا. أي ورا الشاهد. هذا وش هذا ماله؟ هذا وش يليق معهم هذا؟ إيش معنى ذيك زعمة وعلم مجلس نذكره فيما بيننا وأين تصرف الزكاة؟ هو أكل عام في مجلس لا بأس، كان جه وانقطع، هو نحكم عليه وانقطع. يلا من أنا؟ حيث يجعلوا رسالته. حيث ليس الظرف هنا، لماذا؟ لأنه ما تقدرش تقول الله أعلم في حيث يجعل رسالته، هنا تقدر كلام الله يعلم المكان الذي يجعل فيه رسالته. طبعا تعرفوا الآية نزلت في استنكار الكفار، لأنهم قالوا مقولات عدة، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. والآية الأنعام هذه قبلها الآية الأنعام هذه قبلها قبل الآية هذه قبلها قبل الآية بداية الآية خشلي في وصل حشو الآية. لا لا بزافر بعيد. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن بها حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، تمام؟ الله عز وجل ينكر عليهم، كيف تؤتى مثل ما أوتي رسول الله؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. إذن هنا حيث الله يعلم المكان الذي يجعل رسالته، فبهنا هذا حيث تعرب مفعولا به، صح لي من؟ دبر راسك، مستحيل تعربها لي أعلم على مذهب الجمهور. لماذا؟ لماذا؟ دروس هكذا لازم تلصقوها، اسم التفضيل ينصب مفعول به، خلاص ما لا ماشي مفعول به لأعلم. الجمهور يعربه ويقول حيث تجعلها مفعولا به ليعلم، الدال عليه أعلم، ليعلم مقدارا ويدل عليه أعلم، مفهوم؟ هذا مذهب الجمهور. لماذا عندهم هما اسم التفضيل لا ينصب مفعولا به؟ وبعضهم الآخر لا يقول لك لا في تكلف، يعلم ودل عليه أعلم،

زين كيف تقول لي باللي اتضمن معنى في؟ اقول لك لاحظ، دخلت الدار، هل تستطيع ان تقول نمت الدار، صليت الدار، كتبت الدار، كتبت في الدار؟ لاحظ هنا لا تتعدى جميع الافعال الى كلمه الدار. المسجد، جلست المسجد، قبل الكلام جلست في المسجد، جلست في المسجد، هل تستطيع ان تقول جلست المسجد؟ لا. اذا تضمن معنى في لابد يكون هذا التضمين مضطرب في جميع الافعال. هذا الاسلوب، هذا دخلت الدار، دخلت المدينه، لا يعرف مفعولا فيه لاسباب ثلاثه. السبب الاول، السبب الاول انه لا يمكن ان نقول صليت الدار ثقيل عند استأباه العرب. ثانيا، سياتي معنا في انواع الظرف ان الظرف قسمان، مختص وغير مختص. المختص ما له حدود، ما حد المسجد له حد ولا لا؟ المسجد له حد، الدار لا حد، المدينه لا حد، لا حدود. وما كان مختصا لا يجوز نصبه، ما كان مختصا لا يجوز نصبه، الزمه فيه. السبب الثالث، السبب الثالث أن العامل لم يقع فيها ولكن وقع عندها. دخلت المدينة، هل الدخول تم داخل المدينة ولا تم عند المدينة؟ عند المدينة. أنت الآن هاي المدينة، دخلت المدينة، ماشي دخلت داخل المدينة، دايفين أخش قلنا الظرف، الظرف وعاء للفعل، ماشي في المدينة دخلت للمدينة، صح؟ حتى المعنى يأبه. دخلت الدار، هل الدخول تم في الدار ولا تم عند الدار؟ عند بداية الدار، هنا دخلت الدار، صح ولا لا؟ وإحنا شرطنا في الظرف أنه يكون وعاء للفعل، يكون وعاء للفعل، يعني الفعل ما تمشي الداخل. أي إنسان سأله هل الدخول تم داخل المدينة يقول لك لا لا، تم عند المدينة، عند حدود المدينة هنا دخلت. إذا فهذا ليس ظرفا له، ليس للعامل ظرف. فكيف نعربه؟ هنا العلماء يعربوه، كان يعربه مشبه بالمفعول به، كما ابن عاقل مثلا يشير إلى عامل مشبه بالمفعول به، يشبه المفعول به. احنا درسنا المشبه بالمفعول به في قواعد اللغة العربية، درسنا المشبه بالمفعول به في قواعد اللغة العربية، قلنا هناك شيء يشبه المشبه، يشبه المفعول به. نقدرش نقول المفعول به، لماذا؟ لأنه لم يقع عليه الدخول، الدخول جاء فعل لازم، دخل فعل لازم يا أخوان، خرج فعل لازم، اتفقنا؟ جلس فعل لازم، هذه أفعال لازمة، كيف تنصب مفعول به؟ فليست مفعول به، وجد لم يقع عليها فعل، ومستحيل نقول ظرف، لأنه الفعل لم يقع داخل المدينة. إذا فماذا أقول؟ مشبه بالمفعول به، هذا إعراب بعضهم. الإعراب الثاني هو إعراب بن هشام مثلا، المنصوب عند نزع الحرف الخافض، منصوب عند نزع الحرف الخافض، تقدير كلام دخلت المدينة، أي دخلت إلى المدينة، دخلت، دخلت الدار، دخلت إلى الدار، فهنا منصوب عند نزع الحرف الخافض، ماشي. عندك إعرابان، صح. بمعنى قول ابن مالك رحمه الله، الظرف وقت أو مكان ضمن معنى، ضمن فيه باضطراب، كان قال فيه أي تقدر فيه، وهذا التقدير لابد يكون مضطرب. دخلت المدينة، هل تدخلت في المدينة؟ لا. فهم هذا تاريخ سام. ومن فسر قول ابن مالك في اضطراب بمعنى انه يتعدى اليه جميع الافعال،

لا بالطرف أعذر الحق. فهمت واش قال؟ فهمناش واش قال؟ ما قلتناش شو معناتها الاضطراد هذا. كيف يعني الاضطراد؟ عطانا كيف الاعراب وباللي ما لازمش تحذف حرف الجر معاها. تاع واحد قال دخلت واش قال؟ دخلت البيت سكنت الدار. علاش البيت ما راهيش ظرف؟ تبعنا؟ مع انه يجوز تقول سكنت في البيت بس وذهبت في الشام ودخلت في البيت. وش هنقوله؟ يتضمن معنى في، لكن التقدير في ليس مضطردا. شو معنى ليس مضطردا؟ شو معنى ليس مضطردا؟ تقدير في ليس مضطردا، ولا تعدي الفعل الى الاسم ليس مضطردا. هذا هو الذي نريد ان نبحثه. الصبان وش يقول؟ الافعال لابد ان تتعدى جميع الافعال الى الاسم تعديا مضطردا. الاخر يقول لك لا، لابد ان تتعدى جميع الافعال بفي الى الاسم تعديا مضطردا. هذا عبارة احنا وش نقوله؟ نقوله باللي ضمن معنى في باضطراد، ضمن في باضطراد، شو قلنا من قبل؟ ضمن في باضطراد اي ان الافعال لابد ان تتعدى جميعها الى الاسم عند نزع الحرف الخاف، عند نزع في. يجوز تقول نمت في الدار، نحفي نمت الدار، مفهوم؟ هذا هو الله، مفهوم أدركة، مفهوم؟ عاود قرأ لي وش قلت؟ معنى الاضطراد أن الأفعال لابد أن تتعدى جميعها إلى الاسم بعد نزع في، أن تتعدى الحرف الخف، أن تتعدى جميع الأفعال إلى الاسم بعد نزع في. يا الله جلست في الدار، جلست الدار، أبدا لا يمكن، فهم؟ اتفقنا؟ إذن باضطراد ترجع إلى تضمين في بعد نزعها، فهم؟ إن كان نزع فيه إن كان نزع فيه تبعنا. هذا هو أنا عبارة فيها قلق، لكن هكذا تشرحها، هكذا تشرح، نجمع بين القولين والله عزيز. هذا تقرير كلام مصنف وفيه نظر، لأنه إذا جعلت هذه الثلاثة ونحوها منصوبة على شبه بالمفعول به لم تكن متضمنة معنى فيه، لأن المفعول به غير متضمن معنى فيه، فكذلك ما شبه به، فليحتاج إلى قوله باضطراد ليخرجها، فإن خرج بقوله ما ضمن معنى فيه والله تعالى. إيه والله صح، يعني على هذا يعني أصلا هي لم تضمن معنى فيه، ما دام راك تقول مشبه بالمفعول به، المفعول به لا، إيش عم قوله مشبه بالمفعول به؟ إعراب، هنحوس ذوق على المعنى، المعنى هذا إعراب، هذا بعد ما سلمت لك أنها ليست ظرف كيف أعربها؟ قلت لي مشبه بالمفعول به، من علي بلي ظرف؟ كلام ابن عقيل فيه نظر أيضا، يقول ابن عقيل رحمك الله يعني كلامك لا تردي على ابن مالك، لماذا؟ لأنك أنت استدللت بكونه مشبه بالمفعول به على أنه ليس ظرفا، احنا نريد إقناعي بأنه ليس بظرف، أقنعني قبل بلي هذا ليس بظرف ثم أسلم لك بأنه مشبه بالمفعول به. احنا قلنا بأنه ليس بظرف من ثلاث أوجه، أولا لو كان ظرفا فهو ظرف مختصة، وظرف مختصة لا يجوز نصبها. ثانيا أن الكلام ثقيل لم تسمع العرب نمت البيت. ثالثا أن الفعل لم يقع داخل الاسم وإنما وقع عنده والله تعالى أعلم. ثم قال فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا فنوه مقدرا. حوى هذا البيت شوف تحدث عن العامل وتحدث عن حكم حذف العامل، تحدث عن العامل وهذا داخل في التعريف، وعن حكم حذف العامل وهو المسألة الثانية تعالى. فقال حكم ما تضمن معنى فيه من أسماء الزمان والمكان النصب، طبعا سيأتي ليس كلها خاطر كاين شيء تعتقد بلي ظرف على يجوز نصبه كالدار، دار ظرف للنوم، نمت انا في الدار لكن لا يجوز نصبه.

مررت بزيد في مسجد أمام المسجد ظرف ظرف إيه؟ مش أنا الذي مررت أمام المسجد، مررت بزيد وزيد أمام المسجد. إذن أمام المسجد راه ظرف متعلق بمحذوف حال. علاش قلنا هنا حال؟ لأنه جاء بعد معرفة وجود ذكر كائن وكان ومستقل، إذن فهو محذوف وجوبا. إذا كان خبرا، إذا كان خبرا قريناها ولا لا؟ قريناها باب المبتدأ والخبر. زيد أمام الدار، كيف تعرف أمامه؟ ظرف متعلق محذوف خبر يجوز ذكره، إذن العامل هنا حذف وجوبا أيضا. إذا قدرت الوصف فهو عامل من الوصف، إذا قدرت الفعل فهو عامل الفعل. الصلة، صلة. مررت بالذي عندك، مررت بالذي أمامك، أي مررت في الوفاعل بالذي جاء مجرور متعلق به. مررت عندك ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة موصول. لماذا؟ لأن الجمل بعد اسم الموصول تعرب صلة، كذلك شبه جمل. وهنا المحذوف وجوبا تقديره فعل، لا يجوز هذا تقدير الوصف لأنه من شروط الصلة في غير ال تكون جملة. مفهوم هذا؟ في غير ال، علاش قيدنا في غير ال؟ فإنه صلة صلة. طبعا لا تعرف هذه المسألة لأنه لا يتصور نجي ظرف جاء مجرور صلة لال إلا شذوذا. من لا يزال شاكرا على المعه فهو حارم بعيشة ذات ساعة ذكرينها إن شاء الله. آخر شيء خامس شيء اشتغال. شفناه باب الاشتغال، درنا تنبيهنا باب الاشتغال، قلنا لكم باب الاشتغال ما توهمش خاص بالمفعول به، بل هو أيضا يشمل فعول فيه ظرف. فتقول يوم الخميس صمته، يوم الخميس صمته، يوم ظرف، شو نعمل فيه؟ فعل محذوف وجوبا يدعو يفسره ما بعد. وكان قلت لك يوم الخميس صمت، فهذا ليس من باب اشتغال. يوم الخميس صمته وامور سماعية، امور سماعية دي وين جيبها؟ ما تجيبهاش، ما تحوش عليها. امور سماعية هي التي تصادفك، تقرأ المعجم مثلا فتجد شيء قالته العرب فلا تقس عليه، امور سماعية. كقولهم حينئذ الآن، هكذا حينئذ الآن، احنا اليوم ماش نتكلموا بها، احنا نتكلموا خاش علاش غلبت علينا اللغة الفرنسية، غلبت علينا لغة الدارجة. صحيح هكذا بكري كانت، هذا جرى مجرد أمثال، كان شائع عندهم حينئذ الآن. واحد هذا مثل يضرب، مش مثل، أو هذا يقال مثل. إذا ابتلاك الله عز وجل بإنسان يتحدث عن ما أكل عليه الدهر وشارب، لا يتحدث لك عن ما مضى، اي هذا حينئذ كان ذلك حينئذ. واسمع الان، هكذا العرب كانت عجيبه باسلوب، احنا اليوم لا نستعمله، احنا اليوم لا نستعمل هذا الشيء. احنا نقول مثلا ما بيش واحد يبدا يجيب لك الماضي يقول لي فات مات، خلينا في الحاضر، اللي فات مات خلينا في الحاضر، اللي فات مات خلينا في الحاضر، ماشي بصح حينئذ، اي كان ذلك، هذا تقدر كان ذلك حينئذ. واسمع الآن كيف نعرف حينئذ؟ حين ظرف زمان منصوب عصبه الفتحة، تعلق بمحذوف، تعلق بمحذوف فعل، كان ذلك حدث بمحذوف فعل، كان ذلك حينئذ، تعلق بكان محذوفة. هل يوجد ذكرها؟ لا يوجد ذكرها. ماذا؟ العرب لم تذكرها، هكذا خلاص هو مضاف، وإذن مضاف إليه، طبعا تقول مبني على السكون والتنوين عوض من الجملة المحذوفة، لأن هذا التنوين تنوين عوض، والجملة المحذوفة التي عوض عنها بالتنوين أيضا مضاف إليه. كان ذلك حينئذ. الآن ظرف زمان أيضا منصوب بفعل محذوف، واسمع الآن، هكذا يقدر العلماء كلهم، كان ذلك حينئذ. واسمع الآن، خلينا مما مضى نعود نقولها مليون، حينئذ الآن قد يشوف فيك ما يفهم جاشا تقول، اتفقنا؟ يلا وش نقوله؟ ابن مالك وش يقول؟ فانصبه بالواقع فيه مظهرا، كان وإلا ثاني المقض، أي العالم العامل إن ذكر فبها، وإن لم يذكر فقدره. قال والناصب له إما مذكور كما مثل أي كما الأمثلة التي مضت دخلته ده. أو محذوف جوازا نحو أن يقال متى جئت فتقول يوم الجمعة. نعرب يوم ظرف زمان منصوب بفعل محذوف فسره سؤال. وكم سرت كم اسم استفهام مبني على السكون في محل النصب ظرف مكان. فتقول فرسخين فرسخين هنا ظرف مكان طرف مكان منصوب نصب الياء نبدأ عن الفتح لأنه مثنى والعامل فيه محذوف دل عليه السؤال. والتقدير جئت يوم الجمعة وسرت فرسخين أو وجوبا كما إذا وقع الظرف صفة نحو مررت برجل عندك أو صلة نحو جاء الذي عندك أو حال نحو مررت بزيد عندك أو خبرا في الحال أو في الأصل أصدوه في الحال في الأصل عارض والعارض والأصل نحو زيد عندك وظننت زيدا عندك. فالعامل في هذه الظروف محذوف وجوبا في هذه المواضع كلها والتقدير في غير الصلة استقر أو مستقر وفي الصلة استقر لأن الصلة لا تكون إلا جملة والفعل مع فاعله جملة واسم ثناء في فاعله ليس جملة والله أعلم والله أعلم ماشي. فهو فتح ذكر باب اشتغال وأمور السماعي. الآن بقيت لدينا المسألة الرابعة وهي مسألة ثالثة نعم مسألة ثالثة أنواع الظرف. ليس لدينا ما نقوله في أنواع الظرف إلا أن نقول أنه ينقسم باعتبارات مختلفة إلى أقسام كثيرة إحنا يهمنا منها شيئان اثنان. باعتبار الأول باعتبار المقدار باعتبار المقدار فينقسم إلى ظرف مختص ومبهم ينقسم إلى ظرف مختص ومبهم. والمختص ما له حدود والمبهم ما ليس له حدود. مثلا من أمثلة ظرف زمان المختص ظرف زمان المختص ظرف زمان المختص يوم شهر سنة ساعة إذا أردنا التي من أجزاء اليوم إذا أردنا التي من أجزاء اليوم الأربعاء شهر لا ما فيها ظرف زمان مختص دقيقة ظرف زمان مختص ولا لا انتظرني دقيقة هذا ظرف زمان مختص دقيقة لغة من معنى مذهب الجزائريين تقعد شوية السنة يقول واحد انتظرني دقيقة يجي فطور يعني دفقنا هذا ظرف زمان مختص ظرف مكان مختص الدار والمسجد ظرف زمان مختص يعني ليش له محدود له حدود. أما المبهم فمن ظروف زمان المبهمة لحظة وبرهة وهنيهة وساعة إذا أردنا مطلق الزمن ساعة يوما إذا أردنا مطلق الزمن. فكان زمنا حينا زمنا حينا وقتا انتظرته وقتا طويلا محدود. ومن ظروف المكان المختصة المبهمة من ظروف الجهات الست الجهات الست وما رادفها في المعنى. فمثلا أسفل أسفل وتحت وفوق وعلو علو بالضم تقول عالي عالية رأيت فلانا عاليا أو عالية تجوز عادي تحت تحت تحت تعرفوا المذاهب الأربعة يجوز تبني على الضم يجوز يجوز تلونه تحت يمين شمال شمال وش تبانا أشأم شأمة زيد يسار يسار يجوز تبانها يمين وشمال هذه جهات أربعة فوق تحت يمين شمال قاتلنا وراء ويرادف وخلف وأمام ويرادف وقدام هذه تلقاء بين يديك بين يديك هذه بين يديك بمعنى أمامه اجعل بين يديك أي اجعل أمامك ثم إذا جهة الست وما شابهها هذه كلها مبهمة يعني مكان ما تعرفها محدود مش محدود. ف فكل ما هو أمامك فهو أمامك يعني لا فوق فوق. هذا بالاعتبار باعتبار المقدار تقسيم الأول أنواع الظرف باعتبار المقدار. احنا عندنا نطرق إلى ظرف أقسام باعتبار البناء والإعراف ينقسم إلى مبني ومعرب لا قسم ما يهمنا في الدرس ينقسم الأقسام باعتبار الاستعمال باعتبار الاستعمال كيف استعملته العرب. تقسيم ثاني باعتبار الاستعمال ينقسم إلى متصرف وغير متصرف وهذا إن شاء الله تعالى سنراه نجلس اللاحق شحال تكون الساعة. طبعا المتصرف هو المتصرف مفهوم مفهوم وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف. المتصرف هو الذي لا يلزم الظرفية وشبهها وشبهها كلمة شبهها ذو مشرحة لا يلزم الظرفية. شوف مثلا يا حسين كلمة يوم زرتك يوما ظرف زرتك يوما سأزورك يوما ظرف سأزورك في يوم إننا نخاف من ربنا يوما مش ظرف. ضمنت اليوم يوما جميلا مش ظرف. يوم يومك يوم مبارك مبتدأ وخبر إذن يوم كلمة يوم حين وقت زمان هذه هل هي ملازمة للظرفية؟ لا تخرج عن الظرفية فتكون مبتدا فتكون خبرا فتكون مفعولا به فتكون غير ذلك مش ملازمة للظرفية. وهناك القسم الثاني وهو غير المتصرف نعرفه بهذا التعريف هو ما لازم الظرفية أو شبهها أو شبهها ما لازم الظرفية أو شبهها. هناك أسماء مستحيل تعرب غير ظرف تكون دائما ظرف مهما تشوفها ظرف إذا وإن ومثلا بين كلمة بين عند صح لاحظوا واحد يجي يقول لك السلام عليكم تخيلت ربع لو قال لك إنسان قلتم إن الظرف غير متصرف ما لازم النصب على الظرفية أو ما لازم الظرفية وذكرت لي مثال عند وأمام يعني نشوف باللي كلمة أمام ووراء يدخلها حرف الجر ومن ورائهم برزخ إليهم يبعثون من بين أيديهم أوتيته على علم عندي راهي عادل ما تخشى على حرف من عندنا أمرا من عندنا من لدنا شنتم جمعوا لا إله إلا الله تحريف أمر مختصون في تحريف القرآن شوف أي واحد يحب يحرف القرآن يجي أمرا من عندنا كسورة أنبياء نعم وأمرا نعم أخي شو قلت لك مثلا وآتيناه من لدنا علما وآتيناه من عندنا تحريف لي حب يحرف شيء يجي يعني هم النصارى لو كان فاقولنا كانوا بكري يجيبون الإنجيل حرفه يلا أمرا من عندنا كائن أمرا من عندنا شوف كيف جرت كيف جرت والعامة العامة العامة تاعنا تدخل إلى على عنده يقول لك رحت لعنده إلى عنده هذا اللحن قديم حتى ابن عقيل يشير إليه يقول لك العامة تقول ذهبت إلى عنده نقول ايه لا نعرفهم ما عشي معهم رحت لعنده لا رحت عنده هذا هو اصلا تحاسبك يو يقول عنده على بس مش يقول شيلوي ولا حاجة عنده خلاص اذا لازم الظرفية شو غير متصرف شو هو ما لازم الظرفية او شبهها. الان ذكرت امثلة امام عند ولدن وشفناها بالياء تخرج عن الظرفية احنا نقول نعم خرجت عن النصب على الظرفية لكن بقيت ظرفا مجرورا بمن بقيت ظرفا مجرورا بمن اي المعنى ما زال ظرف غاية ما في الامر دخل حرف الجر فهي وان خرجت عن النصب على الظرفية بقيت ظرفا في المعنى بقيت ظرفا في المعنى مفهوم هذا